سمة عامة في نفوس جميع المسلمين صغارا وكبارا، رؤساء ومرؤوسين، رجالا ونساء، أطفالا وبنات، الكل، أن يتقي الجميع ربه. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللهم إنا نعوذ بك من ضنك الحياة. إخوتي، ماذا أفرزت تلك الأيام وما علاجها؟ تجد تلك الأيام في الفترة الماضية أفرزت أخلاقيات عجيبة، أكثرها شيوعا الأنانية. الأنانية وهذه الإفرازات التي ظهرت على السطح نتيجة هذا الكبت السابق شاعت في أوساط كنا نظنها من الملتزمين، ولكن بقيت فئة من المرحومين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. بقيت فئة من المرحومين ما زالوا يقبضون على الجمر الذي يلسع أيديهم وقلوبهم. المفتونون استعلت فيهم الشهوات، الشهوات المستعلية التي كثرت عمت وطمت وتغلغلت في النفوس، فكان من نتيجتها أن استأسدت النفس الأمارة بالسوء. فلما استعلت النفس الأمارة صار كل إنسان يقول: أنا ومن بعد الطوفان، يبحث عن مصلحته الشخصية وإن داس في سبيل ذلك على أصوله وقيمه ومبادئه ودينه وإخوته وإخوانه وأخواته. اللهم اهد المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. إخوتي، لابد لنا من تشخيص المرض لنستطيع أن نصف الدواء اللازم. لابد أن نضغط على الجرح النازف لنوقف نزيف الدين. أنانية عجيبة، وصار كل إنسان إلا من رحم الله، أسأل أن يجعلني وإياكم من المرحومين، صار كثير منهم يبحث عن مصلحته وعن شهوته، ساء ذلك غيره أو سره، واستعلى خلق التساهل في الدين. التساهل والاستسهال، بل تستطيع أن تقول اللا مبالاة. أخي، أريد أن أسألك، أين قلبك يا عبد الله؟ أين قلبك من الله؟ أين الله على خريطة حياتك؟ إنني لا أنساها كلمة ذلك الراعي الغلام البسيط حين مر به ابن عمر فقال له: اذبح لنا شاة. قال: إنها ليست لي، إنما أنا أجير فيها، ماذا أقول لصاحبها إن سألني عنها؟ قال له: قل أكلها الذئب. فقال له الراعي: وأين الله؟

احنا نرجع لله ثاني, احنا بعدنا عن ربنا شويه لازم نرجع لله سبحانه وتعالى. اكتر كلمه لمست قلبك ايه في الخطبه؟ والله يعني هي كل الخطبه لمست قلب الله. يعني الشيخ بصراحه ما انا مش قادره يعني عارف ربنا, يعني ربنا يجزيه خير والله, جزاك الله. الحاج شعبان عطيه احمد, اهلا بيك يا شيخ. كان انطباعك لما علمت ان الشيخ يعقوب جاي اسكندريه؟ نعم. انطباعك ايه لما علمت ان الشيخ جاي اسكندريه؟ طبعا نور اسكندريه وشرفنا تشرف كبير قوي وزدنا شرف, ولخطبته يعني ممتعه ويعني ما اقدرش يعني احدد لك يعني. اتشرف بحضرتك. احمد كرم عبد العزيز. كان انطباعك لما علمت ان الشيخ جاي اسكندريه؟ لا فرحت كده وكان شعور سعيد وبيته ومطرحه برضه استاهل. اسم الخطبه ايه؟ استمسك. استفدت ايه من الخطبه دي؟ يعني التقارب الى الله, كل واحد فينا يستمسك بكتاب الله علشان ربنا يكرمه ان شاء الله, وكل واحد يستمسك بس بكتاب الله وان شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا. فضل الشيخ حسن السكندري بنرحب فضلتك وكل عام فضلتك طيب وانت بخير. والله فضل الشيخ يعني كان احساسك كده لما علمت ان فضل الشيخ يعقوب جاي اسكندريه الجمعه دي؟ والله طبعا جزاه الله خير فضيله الشيخ العلامه يعني محمد حسين يعقوب, يعني هذا اللقاء الطيب هو الحقيقه اسلك صدور يعني ناس كتير في اسكندريه, الحقيقه كانت مفاجاه للجميع, فربنا يوفقه ويسدده دائما الى ما يحب ويرضى. فضيله الشيخ الخطبه كانت عن ايه؟ والله هي كانت رساله طبعا عظيمه عن تطهير القلب وعن رساله التوحيد وعن الإحسان, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, وعن تقوى الله سبحانه وتعالى, وتقوى الله أن تجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينك وعلى لسانك رقيب عليك. طبعا بعد سماع هذه الخطبة رسالة للأمة أسرها الأمة الإسلامية أن يتجهوا إلى شرع الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل, ففيه الخير كل الخير.